قال وقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، المسجد هذا، المسجد الأقصى. هذه المساجد هي أفضل بيوت الله تبارك على الأرض، على وجه الأرض. هذه المساجد هي أفضل بيوت الله على وجه الأرض، ولا تشد الرحال إلا لها. يعني لا يجوز إنسان يسافر من الكويت مثلا إلى مسجد في البحرين. ليش؟ والله قال والله أنا بسافر لأجل أن أزور هذا المسجد. نقول لا يجوز السفر لمسجد شد الرحال إلا لهذه المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى فقط. وإذا نذر أن يشد الرحلة إلى المسجد الأقصى جاز له الأقصى أو الحرام، أو لأنها أفضل منه، لأنها أفضل منه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.